الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور. الثاني عشر، الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر، التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر، ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركن الحادي عشر، ذكر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، فقال: هو التشهد الأخير، ومر معنا في الدرس الماضي بعض الحديث عنه، وذكر أن هذا التشهد الأخير يشمل ثلاثة أشياء: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة التحيات، والجلوس، وأفرد الجلوس بركن كما سيأتي بعد قليل لفائدة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن فيه، ودليل الركنية فيه اقترانها مع التسليم، كما في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من الصلاة عليه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وغيره، فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد الحديث. وقوله قولوا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بل هي ركن في الصلاة، وهذا من مفردات المذهب، وظاهر السنة دال عليه، أي أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لها ثلاث صيغ: صيغة كمال، وصيغة إجزاء، وصيغة هي من المسنون لكنها ليست أكمل الصيغ. فأما صيغة الإجزاء فهو التي ذكرها المصنف في قوله، وهي: اللهم صل على محمد. فإذا جاء المرء بهذه الكلمات الثلاث: اللهم، وهو دعاء بمعنى يا ربي أو يا الله، صلي، وهذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد، ولا يلزم أن يقول على النبي ولا غير ذلك، وإنما يقول على محمد. فإذا جاء بهذه الكلمات الثلاث فقد سقطت عنه ركنية هذا الركن. وأما صفة الكمال فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم جميعا. وكل ما يأتي به العبد من صفة الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جائز ومشروع، لكن أفضل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختيرت هذه الصيغة لأنها أصحها إسنادا كما نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره، وهي التي اختارها الشيخان معا، وهو أن يقول المرء: اللهم صل على محمد وآله، كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي أفضل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عند الإمام أحمد وكثير من علماء الحديث رحمهم الله تعالى أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة في ذكر معين أو دعاء ونحوه أننا نقول إنها كلها مشروعة وجائزة، وإنما يختار من هذه الصيغ أصحها إسنادا، ولا ننظر لأكثرها جملا، وإنما ننظر لأصحها إسنادا، لأنه هو الأدق في ضبط الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لها نظائر مثل اختيارنا وسبق معنا أنه عند التسميع يقول ربنا ولك الحمد من غير اللهم، هذه أفضل الصيغ، وسيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة بعد ذلك. وقول المرء اللهم صل على محمد هي دعاء من المرء بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه، لأن دعاء الله جل وعلا، لأن صلاة العباد على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء منهم له، وصلاة الله جل وعلا على نبيه وعلى أحد من خلقه هي رفعة شأنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل على محمد أي ارفع شأنه وقدره، وعلى آل محمد، والمراد بآل محمد هم المؤمنون الأتقياء، كذا نص الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، واختاره أيضا ونص عليه الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد عنه، فقالوا إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند الدعاء المراد بها المؤمنون. والدليل على ذلك ما روى تمام الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك؟ قال كل تقي. وأما آله في باب الزكاة فإنهم بنو هاشم، والرواية الثانية أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهي التي مشى عليها الشيخ موسى في الزاد كما تعلمون، وإلا فالمشهور أنهم بنو هاشم فقط. إذن عندما نصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله، فإنه يقصد بآل محمد كل تقي ومؤمن، كما أن السلام إنما يكون على المؤمنين جميعا، فأنت تقول في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن فالمعنى فيهما واحد ومتفق، كذا نص الأئمة كمالك في الموطأ والإمام أحمد وغيرهم كثير من أهل العلم. قال بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، هذا هو الأمر الثاني الذي يجب الإتيان به وهو التشهد الأول، وللتشهد الأول صفتان كذلك، وإن شئت قل ثلاث، صفة كمال وصفة إجزاء، والكمال له صفة هي أفضل الكمال، إذن تكون صفة كاملة وصفة مجزئة وصفة أكمل وأفضل الكمال. فأما صفة الإجزاء فهي التي أوردها المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهذه الصفة هي التي اتفقت الأحاديث على إثباتها، اتفقت الأحاديث على إثباتها، وهي التحيات لله، سلام عليك أيها النبي من غير أل، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الجملة المجزئة أو الجملة المجزئة وهي خمس، نظر المؤلف وغيره من الفقهاء إلى الألفاظ التي اتفقت الأحاديث في التحيات، الأحاديث الصحيحة في التحيات في إثباتها، فقالوا إن هذه اتفقت عليها جميع الصيغ، فنقول إن هذه الجمل يجب الإتيان بها، وما زاد من الألفاظ فإنه مندوب كما سنذكره بعد قليل في صفة الكمال. وقبل أن ننتقل لصفة الكمال لنمر على بعض معاني هذا الدعاء العظيم وهو التحيات، لأننا نعلم أن المرأة إذا ذكر الله جل وعلا فإن له ثلاث حالات، إما أن يذكر الله بلسانه فقط فيتكلم بلسانه ولا يفقه قلبه ما يقول لسانه، وإما أن يتكلم بلسانه وقلبه معا، وهذا أكمل الدعاء وأفضله. وصفة أن المرأة يذكر الله بلسانه وقلبه هو أن يتكلم بلسانه ويستشعر بقلبه معنى هذا الدعاء الذي دعا به، ولا يمكن للمرء أن يذكر الله بقلبه إلا وقد عرف معاني الدعاء واستشعرها. والدرجة الثالثة أن يذكر الله بقلبه فقط، ولم نقل يتكلم بذكر الله، وإنما نقول يذكر الله جل وعلا، وذكر الله عز وجل بالقلب هو الاستشعار والتفكر في معاني أسمائه جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى وآلائه، إذ سبق معنا إجماع العلماء كما حكاه أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين، وهو الذي بني عليه أهل السنة كلامهم في إثبات الحرف والصوت، أنه لا يكون الكلام كلاما إلا بوجود حرف وصوت، فالذكر بالقلب إنما هو التفكر في آلاء الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، وليس قولا وليس كلاما. إذن هناك فرق بين الذكر وهناك فرق بين الكلام بالذكر. إذن أفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان معا، وذلك بأن يستشعر المرء معنى هذا الذكر، فإذا قال المرء سبحان الله وعرف أن التسبيح معناه تنزيه الجبار جل وعلا عن النقائص وعما يقوله الناس ويظنون فيه من الظن السيء سواء في قدره أو في خلقه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو التفكر في هذه الجملة العظيمة. قول المرء في صلاته التحيات لله معناها أي أن الحياة لله سبحانه وتعالى، لأن الناس إذا أراد أن يحيي بعضهم بعضا دعا له بطول العمر أو دعا له بالحياة أو السلامة فيها، فقد كان من تحية العرب لبعضهم أنه إذا حي أحدهم الآخر دعا له بطول العمر، فقال فدعا له بطول العمر أو قال عشت ألف سنة أو أبيت اللعنة أو دعا له بالسلامة في بدنه. ولما جاء الناس فأرادوا أن يسلموا على الله عز وجل ويحيوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإن الله عز وجل لا يقال له ذلك، وإنما يقال التحيات لله. فمعنى قولنا إن التحيات لله أي أن الحياة من الله جل وعلا وله سبحانه، ولذلك فإن اسمان له سبحانه وتعالى فيهما الحياة، فهو الحي وهو المحيي. فهو الحي فإن كمال الحياة له سبحانه وتعالى، فحياته سبحانه وتعالى لا موت فيها ولا نقص، بل كمال الحياة له جل وعلا. وهو سبحانه المحيي، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويهب لمن يشاء حياة كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت هذه الكلمة العظيمة وهي التحيات لله سبحانه وتعالى، أي أن الحياة منه سبحانه وتعالى ابتداء، ومنه جل وعلا قبضها وإنهاؤها، والحياة له سبحانه وتعالى كمالها، فحينئذ تطمئن نفسك في هذه الحياة ويستقر إيمانك ويكمل توكلك واعتمادك عليه سبحانه وتعالى. التحيات لله، فحينئذ تهون عليك الدنيا ومهما مر عليك من نواقص فيها ومهما مر عليك من المكدرات فيها، فإنك تعلم أن الحياة منه سبحانه وتعالى، وأنه لن يكون فيها شيء إلا بأمره وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. إذن التحيات لله، فالحياة له ومنه وله سبحانه وتعالى. والصلوات والطيبات، هذه من الجمل الزائدة. ومعنى قولنا والصلوات والطيبات، الواو هنا جاءت في بعض ألفاظ الحديث وهو من الكمال، لأننا إذا جئنا بلفظ الواو فمعناه أننا عطفنا الصلوات على التحيات، فكان ذلك من عطف جملة على جملة، والعطف يقتضي المغايرة، فكان هنا ذكر زائد وليس من باب عطف الخاص على العام وهو النعت، وإنما هو يكون من باب عطف المغايرة. فعندما نقول والصلوات والطيبات معنى أن الصلوات غير التحيات، والصلوات قيل إن المراد بها العبادات كلها، فكل عبادة يؤديها المرء لله جل وعلا فإنها تكون له سبحانه وتعالى، فكأنك تقول يا ربي إن كل عبادة آتي بها فإنها لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وذلك هو توحيده سبحانه وتعالى. إذا استشعر المؤمن هذه الجملة لا يمكن أن يقترف شيئا يقدح في إيمانه ويقدح في توحيده، أو أن يأتي ولو شيئا يقدح فيه من باب الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. فإذا أراد أن يحلف بغير الله قال والصلوات والطيبات أي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله جل وعلا. من يفعل ذلك؟ هو الذي يستشعر هذه الكلمة الطيبة العظيمة والصلوات والطيبات أي لله جل وعلا، والصلوات الطيبات لله جل وعلا. وقيل إن المراد بالصلوات هي الدعاء، وذلك حق أيضا، فإن الدعاء هو الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عند الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، وإن أعظم الدعاء وإن من أعظم العبادة الدعاء، فمن أخلص دعاءه لله جل وعلا ولم يدع غير الله سبحانه وتعالى أحدا فإن ذلك هو الذي أفرد الصلاة له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا دعوت فلا تدعو إلا الجبار، وإذا سألت فلا تسأل إلا الله. يا غلام إذا سألت فلا تسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المسلم المؤمن الذي يتفكر في هذه الجملة حقيقة إذا أراد أن يدعو لا يدعو ملكا ولا نبيا ولا صالحا، وإنما يمد يديه إلى الجبار جل وعلا فيسأله ويدعوه ويناديه ويناجيه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى. والصلوات والطيبات، وقيل إن المراد بالصلوات الطيبات هي الكلمات الطيبات المباركات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتلك هي الباقيات الصالحات. فإن أفضل الذكر بعد كلام الله جل وعلا هذه الكلمات الأربع فاحفظها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقد قيل إن هذه الكلمات الأربع هي الباقيات الصالحات وهي الصلوات الطيبات. وعلى العموم، فكل ما قيل في تفسير هذه الكلمة صحيح، فإن كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حمال لأوجه، وبعضه يدل على بعض ولا تعارض بينها. والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يجوز أنك تقول سلام عليك أيها النبي وأن تقول السلام عليك، ولكن صفة الكمال في هذا الدعاء أن تقول السلام بإضافة أل، بتحليته بأل، لأن أل تدل على الاستغراق، فكأنك تقول إن كل السلام أسأله من الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتدعو له بالسلامة، وهذه الأل تدل على الاستغراق. فيجوز، وهذا الحديث يدل على أنه يجوز التسليم بالتنكير وبالتعريف للأحياء والأموات معا. وقولنا السلام عليك أيها النبي، أيها النبي إنما هو الاستحضار الذهني، لا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع، أو أنه عليه الصلاة والسلام يعني يكون سامعا لما تدعو به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع ذلك كما نعلم ذلك ولا شك فيه، وإنما هو الاستحضار، استحضار القريب، فكأنك تقول لهذا القريب الذي أدعو له، كما تقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن أصبح منك بأبعد. فالمقصود من هذا أن هذا من باب، هذا في لغة العرب معروف ومشهور. فأنت عندما تقول السلام عليك أيها النبي، فإنك تدعو الله جل وعلا بأن يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد كانت سلامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بسلامة بدنه، وقد حفظ الله بدن محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظ في بدنه ولم يعتدى عليه في بدنه حتى توفي، إلا ما يصيبه الله جل وعلا من مرض ونصب يكفر الله جل وعلا عنه بها سيئاته. ولذلك كان من دعاء الله، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أبقيتني، كما رواه الترمذي من حديث ابن عمر. فمات عليه الصلاة والسلام ممتعا بذلك كله. وعندما تقول السلام عليك أيها النبي، أي اللهم سلم عرض محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله عرض محمد في حياته وبعد وفاته. وأيم الله وأحلف غير حانث أمام كعبة الله جل وأمام بيت الله عز وجل وكعبته، أنه ما تكلم أحد في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو ذمه أو استنقص قدره أو سب أحدا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم إلا قطع الله ذكره، وجعله وجعل شانئه أبترا، وجعله منقوصا في الدنيا والآخرة، إن شانئك هو الأبتر. ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يستنقصه، وألا ينقل خبر من استنقصه، وألا يذكر شيئا من نعت وخبر من استنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو استنقص عرضه عليه الصلاة والسلام، لتعزروه وتوقروه. فإن من أوجب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نعزره وأن نوقره، فنوقره ونعطيه قدره عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا ذكر نصلي عليه ونسلم عليه. ومن أعظم قدره أنه ما ذكر الله إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فإذا شهدت بالله جل وعلا أتبعتها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فخر لا يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحد. فدلنا ذلك على أن من أعظم توقير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستنقص شيء منه. ولذلك ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في سيرته أنه قد روي شيء من أشعار العرب، ذكرت العرب أشعارا في استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم وفي استنقاص آل بيته من بني هاشم، قال: ولكن لا يجوز روايتها، ولذلك طويت وما رويت، طويت وما رويت، فلا يجوز رواية شيء من الشعر فيه استنقاص لأحد من بني هاشم، لأن استنقاص قرابة النبي صلى الله عليه وسلم استنقاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه الآية لها معنيان كلاهما صحيح، وأحد هذين المعنيين أي أسألكم أن تودونني في قرابتي. فمن مودة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنقص في نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا في أهله وأزواجه، ولا في قرابته من بني هاشم وغيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذه جاءت في بعض الألفاظ ودون بعضها، أي وبركاته. السلام علينا وعلى عباده على عباد الله الصالحين. عندما تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تدعو بعد ذلك لعباد الله الصالحين في جميع الأرض. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قال أصابت كل عبد صالح لله جل وعلا. فإذا استشعرت أيها المسلم أنك إذا أديت حق الله جل وعلا وصدق عليك وصف أنك من عباد الله الصالحين، فاعلم أنه كل صلاة يصليها المسلم يدعو لك بالسلام، ويدعو لك بالحفظ، ويدعو لك بالرفعة. وعلى عباد الله الصالحين، كم شخصا من المسلمين يدعو لك وما ذاك إلا بدخولك في هذا الوصف. إذن احرص على أداء فرائض الله جل وعلا، فإن الصالح من عباد الله من أتى بفرائض الله جل وعلا على وجهها ثم تحبب إليه بالنوافل. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه هي صفة الإجزاء الواردة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأما صفة الكمال فقد ذكره، هي الصيغة المشهورة وقد ذكرتها قبل قليل، وهي أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، زيادة وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي صفة الكمال. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه زيادة الزاكيات، وجاء غير ذلك من الجمل، لكن أفضل الصيغ ما ذكرتها لك قبل قليل لأنها أصحها إسنادا، وهي التي اتفق الشيخان على روايتها. وقد ذكر ابن نصر الله البغدادي رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع 13 وجها في ترجيح هذه الصيغة على غيرها رواية ودراية. قال الشيخ: الثاني عشر من أركان الصلاة الجلوس له، أي للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللتسليمتين، أي يجب أن تكون التسليمتان حال الجلوس، فلا يصح التسليم عندما يقوم من جلوسه، فإذا لم يقم فإذا سلم غير جالس فإن تسليمه ليس بصحيح فتبطل صلاته حين ذاك. قال: فلو تشهد غير جالس بأن قام ثم سلم أو وهو متحرك في صلاته فنقول إن صلاته غير صحيحة، لأن من ركنية الصلاة أن يكون جالسا وقت التسليم. قال: أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. لما؟ لأن الفرائض وكذا النوافل على التحقيق تجب فيها تسليمتان، يجب فيها تسليمتان ولا تجزئ تسليمة واحدة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة. وأما ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فزيادة واحدة شاذة بل منكرة، نص عليه جمع من أهل العلم المتقدمين، وإنما الحديث فسلم تسليمة، وهذه نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف فتدل على الواحدة وعلى الأكثر، فلا يلزم من تخصيصها بواحدة. قال: الثالث عشر أي من أركان الصلاة، قال التسليمتان، والمراد بالتسليمتين هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما الالتفات في التسليم فإنه سنة وليس بواجب، وسيأتي بعد قليل صفة الالتفات فيها. وإنما يجب على المرء أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجزئ أن ينقص عن ذلك ولو بحرف، ولذلك يقول المصنف وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. فلو أن امرأ قال السلام عليكم وسكت نقول لم يجزئ ذلك في تسليمك، بل يجد أن تزيد ورحمة الله، لأنه لم يعرف ولم يثبت بل ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بأقل من ذلك. الأمر الثاني: لو أن امرأ قال سلام عليكم ورحمة الله نقول أيضا غير صحيح، بل لا بد من التعريف ولا يجزئ التنكير في هذا التسليم، كذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: والأولى ألا يزيد وبركاته، لأن لفظة وبركاته لم ترد في أغلب الدواوين، وإنما وردت في بعض نسخ سنن أبي داود، وذلك قال بعض علماء الحديث إن الثابت في سنن أبي داود عدم هذه اللفظة، والثابت إنما هو نفيها، وذلك قال العلماء إن الأولى ألا تزيد هذه الجملة، فالأفضل والأتم والأكمل ألا تقول في سلامك وبركاته، وإن أتيت بها جاز لأنها رويت كما ذكرت لكم قبل قليل في سنن أبي داود، ولكن الأولى ألا تثبتها لأنها ليست ثابتة على التحقيق، وإنما هي مدرجة من بعض الرواة في بعض النسخ دون باقيها. قال الشيخ: ويكفي في النفل تسليمة واحدة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النفل، هل تجزئ فيه تسليمة واحدة أم لا بد من تسليمتين؟ وقد ذكر المصنف هنا أنه تجب تسليمة واحدة لاستدلالا بما روي من حديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، قالوا فيحمل على النفل دون الفريضة. ولكن الذي عليه المحققون وهو ظاهر ما في المنتهى واعتمده كثير من المتأخرين أنه لا بد من التسليمتين معا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الحديث ذكرت لكم قبل قليل وعرفنا توجيهه أنه سلم أقل من تسليمتين، لم يسلم بتسليمة واحدة، فدل على وجوب التسليمتين معا، فيجب التسليمتان معا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك الرجل ثم سلم تسليمتين، فدل على وجوبهما معا. إذن فالتحقيق وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين الفتوحي المصري في كتابه منتهى الإرادات أنه يجب تسليمتان وهو ظاهره ومشى عليه كثير متأخرين، لكن المصنف مشى على ما مشى عليه ابن اللحام الدمشقي في تجريد العناية وغيره، فقال ويكفي في النفل تسليمة واحدة. قال وكذا في الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم تسليمه، وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال الرابع عشر أي من أركان الصلاة ترتيب الأركان كما ذكرنا، أي يجب ترتيبها، فيأتي المرء بالترتيب السابق، يبدأ بالقيام ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم بقراءة الفاتحة ثم يركع ثم يرفع منه ثم يأتي بالأركان كما ذكرها المصنف ومرت معنا قبل قليل. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه، أي بأن قدم ركنا على آخر، فحينئذ يقول عمدا بطلت، أي بطلت الصلاة كلها، لأنه ترك ركنا عامدا فيه، ويكون ذلك من باب العبث والإحداث في دين الله جل وعلا. وقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا متعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن قدم السجود على الركوع، فنقول بطلت صلاته. قال وسهوا، بأن يكون ساهيا فسجد قبل أن يركع، قال لزمه الرجوع إلى الركن الذي فاته بأن يرجع فيركع، والسجود الذي قدمه يكون باطلا. إذن كل شيء قدمه على محله يكون باطلا، فلو أنه سجد ثم اعتدل من أو رفع من سجوده ثم سجد مرة أخرى ثم تذكر، فنقول يجب عليك أن تنتصب قائما ثم تهوي لركوعك، لأن الهوي للركوع ركن، ثم تأتي بعد ذلك بباقي الأركان، ولا يجوز لك أن تعتد بما قدمته سهوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمام على غير من قام إمامه سهوا، والجلوس له. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر واجبات الصلاة وسننها، فبدأ بواجباتها فقال وواجباتها ثمانية. وقد مر معنا أن كل ما يذكره العلماء رحمه الله تعالى من باب العدد في الأركان والواجبات والمحظورات وغير ذلك من الأمور إنما يكون دليلها الاستقراء للنصوص، فيستقرئ العلماء رحمهم الله تعالى النصوص، فما وجدوه لا يسقط سهوا ولا عمدا عدوه ركنا أو فرضا، وما كان منه يسقط سهوا أو عند الجهل به إلى بدل أو غير بدل ولا يسقط حال العمد به فيعدونه واجبا، وما سقط عند العمد به من غير بدل فيكون سنة. إذن فالدليل على أن الواجبات ثمان إنما هو الاستقراء، والاستقراء دليل كما نص على ذلك علماء الأصول كابن مفلح في أصوله وغيره، قال والتحقيق عند علمائنا أن الاستقراء دليل في ذاته. نعم. قال وواجباتها ثمان: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. والدليل على أنها تسقط سهوا وجهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيمر معنا بعد قليل ترك بعض هذه الواجبات ولم يعد الصلاة، وإنما جبرها بسجود سهو صلى الله عليه وآله وسلم. قال التكبير لغير الإحرام، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول الواجبات وهو التكبير لغير الإحرام، ويسميه العلماء رحمهم الله تعالى بتكبيرات الانتقال، فإن التكبير في الصلاة نوعان: تكبير هو ركن في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وسبق معنا أن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون المرء قائما، النوع الثاني من التكبير هو تكبير الانتقال، وتكبير الانتقال هو الذي يكون بين الأركان، فكل تكبير يكون بين ركنين فعليين من أركان الصلاة كالقيام والركوع أو الركوع والاعتدال أو القيام والسجود ونحو ذلك، فإن هذا التكبير يكون واجبا وليس ركنا. وما الدليل على أنه واجب وليس بركن؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فقام من الثانية إلى الثالثة، ثم لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وإنما سجد سجود السهو. وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر ثلاث واجبات. الواجب الأول أنه ترك الجلوس للتشهد الأول، والواجب الثاني أنه ترك قراءة التحيات فيه، والواجب الثالث أنه ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ تكبيرة الانتقال. بل نعم، ترك تكبيرة الانتقال. أين تكبيرة الانتقال؟ تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا ذلك على أن تكبيرة الانتقال من تركها سهوا أو جهلا فإنه يجبرها بسجود سهو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من واجبات الصلاة. تكبيرة الانتقال مر معنا أنه يجب أن يأتي المرء فيها بلفظ التكبير ولا يجزئ غيرها، بل يجب أن يقول الله أكبر، ولا يجزئ فيها الله الأكبر، ولا يجزئ فيها الله الأعظم، بل يجب أن يقول الله أكبر، إلا أن يكون المرء عاجزا عنها كأن يكون أعجميا فيأتي بمعناها بلغته، فحينئذ يجوز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو وقت الإتيان بتكبيرة الإحرام على سبيل الوجوب؟ وقت الإتيان بتكبيرة الانتقال على سبيل الوجوب، لأن السنن في تكبيرة الانتقال سيأتي بعد قليل. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وانتبه لهذه المسألة فإنه يخطئ فيها كثير من خاصة الناس ناهيك عن عامتهم، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب أن تكون تكبيرة الانتقال بين الركنين، لأن أمر الصلاة أمر عجيب، فما من موضع فيها إلا وفيه ذكر مشروع، فعند القيام يشرع القراءة أو الاستماع للإمام إذا كان يقرأ، وفي الركوع التسبيح، وفي السجود التسبيح، وفي الاعتدال التسميع ونحو ذلك، وفي الانتقال بين الأركان يشرع التكبير. إذن محلها ماذا؟ بين الأركان. وقد ذكر العلماء أن من لم يأتي بها بين الركنين فصلاته باطلة. صورة ذلك، بعض الناس إذا أراد أن يهوي لسجوده أو أن يركع يقول الله أكبر ثم يركع، أتى بالتكبير أين؟ قائمة، ليس هذا محلها، فحينئذ نقول أتيت بالذكر في غير محله وليس مجزئا لك. يجب أن يكون بين الركنين، يجب أن يكون بين الركنين. وعلى التحقيق، وهو الذي اعتمده محقق العلماء، أنه ولو كان بعض الكلمة بين الركنين، على الأقل ولو بعضها، ولو بعض الكلمة، لأنه قالوا يعسر جدا على الشخص أن يأتي بكامل الكلمة بين الركنين، يعسر دائما، فلو أتيت بأولها على الأقل أو بآخر، يعني أولها أو بآخرها بين الركنين أجزأك، وإلا فإن المجد في الهداية وفي المحرر كذلك قد نص على وجوب أن تكون بين الركنين وأن تستوعب ما بينهم، وليس كذلك، بل الصحيح أنه يجب أن تكون بين الركنين ولو بعضها، لأن البعض يأخذ حكم الكل. عندنا قاعدة أن هناك أشياء لقاعدة التبعيض، قاعدة طويلة جدا، لكن هناك أشياء بعضها يأخذ حكم كلها، وهناك أشياء بعضها لا يأخذ حكم كلها، والتكبير من النوع الأول، فإذا أتيت ببعض التكبير بين الركنين أجزأك، وأما إذا أتيت به قبل التكبير، قبل يعني المحل أو بعد المحل، فصلاتك غير صحيحة، وانتبه لهذا الأمر، فصلاتك غير صحيحة. لكن لو كان المرء جاهلا، ما رأيكم؟ صحت صلاته أم باطلة؟ لماذا من كلام المصنف؟ لأنه قال واجب تسقط سهوا وجهلا، فنقول إن فلان يعذر بالجهل، ولكن يجب أن يعلم وأن ينبه وأن يحذر، فإنه بذلك يكون قد ترك واجبا. انتبهوا لهذه المسألة فهي خطيرة. وقد حكي اتفاق علماء المذاهب الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، على أنها تكون بين الركنين، بل حكي اتفاقا لعموم المسلمين. نعم، قال لكن هناك موضع تسقط فيه تكبيرة الانتقال، هناك موضع لا يجب فيه تكبيرة الانتقال، وذكرها المصنف في قوله لكن تكبيرة المسبوق التي بعد الإحرام سنة. انظر معي، هذه مسألة مهمة. حينما يدخل المسبوق مع الإمام والإمام راكع يجب، وذكرتها بالأمس، وجوبا ولا تنعقد صلاتك إلا بها، أن تأتي بتكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ وتكبيرة الإحرام ما شرطها؟ أن تكون قائما فتقول الله أكبر فتكبر، طبعا رفع اليدين سنة سيأتي بعد قليل، فتقول الله أكبر، هذه ركن ولا تنعقد صلاتك من غير أن تأتي بها، ومن شرط الركن أن تكون قائما. بعد هذا الركن هناك أمر ثاني، وهو تكبيرة الانتقال لكي تركع مع الإمام، الإمام راكع. يقول العلماء وهذه التكبيرة الثانية تدخل في التكبيرة الأولى فيسقط وجوبها، وإلا فإنه يستحب الإتيان بها مراعاة لخلاف بعض العلماء، لأن بعض العلماء يرى وجوبها لكن التحقيق أنها ليست بواجبة، فإنه يدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام فتقول الله أكبر وتركع، لكن الأفضل أن تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول في الطريق الله أكبر. وضحت المسألة؟ وبناء على ذلك فيجب إذا كبرت أن تكون نيتك نية تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تصبح حكم الندب مندوب إليها وليست واجبة. إذن تكبيرة الانتقال إذا سألك شخص وقال إنها تصبح سنة أو غير واجبة في موضع واحد، ما هو هذا الموضع شيخ محمد؟ إذا دخل المأموم مع الإمام حال شيخنا حال كونه مسبوقا والإمام راكع، فحينئذ لا يجب عليه التكبير الهوي للركوع. طيب انظروا معي، لو أن امرأ دخل مع الإمام وهو راكع فكبر للركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، صحت صلاته؟ نقول لا، باتفاق، هذا لا خلاف فيه، لا تصح. التكبير للتحريم تحريمها التكبير، وأما الذي سقط فهو تكبيرة الانتقال، الضعيف يسقط أما القوي لا يسقط، يدخل الصغير في الكبير لا العكس، وهذه قاعدة مثل الإحرام، دخلت العمرة في الحج ولم يدخل الحج في العمرة إلا في الفوات فإنه لأجل التحلل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. فأما دليل على أن التسميع واجب فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا كبر فكبروا، فدل على أن التكبير والتسميع واجبان، والتسميع بدل عن التكبير لأنه يأخذ حكمه في شبيه محله وهو الانتقال بين الأركان، والبدل في الأصل يأخذ حكم مبدله فيدل على أنهما واجبان. إذن التسميع ومرادنا بالتسميع أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فالتسميع واجب وعرفنا دليله. وما هو محله؟ ما هو محل التسميع؟ محله محل التكبير. وما هو محل التكبير شيخ عبد الله؟ بين في الانتقال بين الركنين. إذا كان المرء بين الركنين فيقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. قال وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، فالمأموم لا يشرع له أن يسمع، والدليل على ذلك أن النبي، انظر الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني من؟ فقولوا أي المأمومين، فقولوا ربنا ولك الحمد، فقول وهو أمر، فدل على أنه المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يسمع. فإن قيل، وهذا لم يقل به إلا الشافعية، فإن قيل إن التسميع معاد وهو مفهوم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد وأفصح من تكلم بالعربية من الخلق، فهو أعلم، فلو يقول في التكبير فقولوا إذا كبر فكبروا، والتحميد واجب على الإمام والمنفرد، فيجب أن يقول فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، فهذا من فصاحته. ولذلك فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قال وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث نصا على أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يسمع، إذن فمذهب الشافعي أن المأموم يحمد الله ولا يسمع. انظر لفقه النووي رحمه الله تعالى في فهمه لكلام الإمام الشافعي رحمة الله عليهما جميعا. إذن المقصود أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما أخبر بذلك نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقول ربنا ولك الحمد، أي اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا هو الواجب، ربنا ولك الحمد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه، طبعا للكل، للإمام والمفرد والمأموم، للجميع يقول ربنا ولك الحمد، وعرفنا ذلك قبل قليل. وهذه إنما يجب فيها أن تقول هذه الكلمة ربنا ولك الحمد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد، وورد ربنا لك الحمد، وورد ربنا ولك الحمد، وورد اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة اللهم وبتركها، وإضافة الواو وتركها، أربع صيغ كلها ثابتة في الصحيح وغيره. وأفضل هذه الصيغ هو أصحها إسنادا، هذه طريقة فقهاء الحديث، وأصحها إسنادا كما قال البخاري وأحمد وغيرهم، هي التي ذكرها المصنف، أن يقول المرء ربنا ولك الحمد بذكر الواو دون اللهم، هذه أصحها إسنادا. وإلا فإن الصيغ الأربعة جميعا كلها جائزة، وهي من اختلاف التنوع، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، لكن أصحها إسنادا ذلك. قال: يقول ربنا ولك الحمد للكل. قال: ويقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. الدليل على وجوبها نقول إن لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وفي آخر سورة المرسلة فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، فدل على الوجوب فيها. والوجوب يتحقق بمرة، ولا يكون التكرار إلا بدليل، فدل على أنها تجب مرة، فمن تركها عامدا بطلت صلاته، وناسيا جبرها بسجود سهو. قال: وقول رب اغفر لي بين السجدتين، أي مرة واحدة، وإن زاد ثلاثا فهو الأتم. وانتبه لهنا مسألة لا يشرع، بل إن الفقهاء يقولون مبطل، أن تذكر بين السجدتين دعاء، أن تذكر بين السجدتين دعاء غير مشروع، فإنما يشرع في الجلسة بين السجدتين أن تدعو بالمغفرة، فتقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما جاء من حديث ابن عباس، أو تقول كما جاء من حديث حذيفة رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، كما في بعض ألفاظ الحديث وارزقني، خمس حديث، خمسة جمل، هذه هي التي وردت. بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي، نقول غير مشروع، أقل أحواله المنع إن لم يكن بطلانا كما قال بعض أهل العلم، ستأتي المسألة. الأصل أن ما بين السجدتين ليس موضع دعاء مطلق، موضع الدعاء المطلق موضعان في الصلاة وثلاثة أحيانا، فالموضع الأول هو موضع السجود، والموضع الثاني قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموضع الثالث عند القنوت، سيأتي إن شاء الله في محل. قال: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. يقول إن التشهد الأول وهو قراءة التحيات واجب، إلا في حالة واحدة، إذا قام الإمام سهوا. انظر معي، إذا قام الإمام سهوا، المسألة لكي نفهمها، المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، والمرء إذا سهى في صلاته كما جاء في حديث المغيرة وغيره فله ثلاث حالات إذا تذكر، لأننا سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله في سجود السهو غدا. الحالة الأولى أن يتذكر في أثناء الطريق، فحينئذ يشرع له الرجوع إلى الجلوس، يعني قبل أن يقوم، قبل أن يشرع في الركن الذي بعده، فيشرع له الجلوس. الحالة الثانية أن يبدأ أن يستتم قائما وقبل أن يقرأ الفاتحة، فحينئذ يكره له الرجوع. الحالة الثالثة إذا استتم قائما وشرع في ركن منفصل بعده قراءة الفاتحة، فيحرم عليه الرجوع، يحرم، وإذا رجع بطلت صلاته. انتبه لهذه المسألة. إذا من نسي التشهد الأول له كم حالة؟ ثلاث. الأولى يا شيخ، إذا كان لم يستتم قائما فحينئذ يجوز له الرجوع. الثانية إذا استتم قائما ولم يشرع بقراءة الفاتحة، فالحكم يكره له الرجوع. الثالثة ما هو الركن؟ الركن المستقل بعدها وهو الفاتحة، ممكن مستقل، فالحكم يحرم له عليه الرجوع، وإن رجع بطلت صلاته. طيب، الإمام إذا استتم قائما ونبه فلم يرجع وجوبا أو على سبيل الكراهة كما مر معنا، سقط عنه، وكذلك المأموم المتذكر يسقط من باب التبع، وهذه داخلة في قاعدة أن التابع تابع، أي يسقط عنه. واضح المسألة التي يسقط فيها التشهد الأول. قال والجلوس له أي يجب الجلوس عند التشهد الأول. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام. وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر سنن الصلاة، وقد ذكر أن السنن في الصلاة نوعان، إما أن تكون سنن أقوال أو أن تكون سنن أفعال. وبين المصنف ذلك لأن الأركان في الأصل أنها أفعال، كل الأركان الأصل فيها أفعال إلا ركنا أو ركنين. الركن الأول هو قراءة الفاتحة فإنها قولية، والركن الثاني والحقيقة أنه ليس قول فقط بل هو قول مع فعل، وهو تكبيرة الإحرام. لأن تكبيرة الإحرام ليس قولا لله للفظ الله أكبر فقط، بل إن معها عمل، وهو عمل القلب وهو النية وهو الدخول في الصلاة. فإن مجرد التلفظ بهذه الكلمة ليست يعني ركنا، بل الركن فيها كذلك. والأمر الثالث هو التسليم، فإن التسليم ركن في الصلاة كما مر معنا، وهو قول بلا نية كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا تبطل بشيء بترك شيء منها ولو عمدا ولو تعمد، وهذا واضح. قال ويباح السهو السجود لسهوه. سيمر معنا إن شاء الله في درس الغد أن سجود السهو أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مندوبا، وأحيانا يكون مباحا وهو لترك السنن، وأحيانا يكون محرما إذا لم يجد له موجب. فمن سجد سجود سهو قبل السلام في موضع محرم بطلت صلاته. وأحيانا يكون مكروها. ومتى يكون مكروه؟ ذكر فقهاؤنا أن ترك السنن نوعان، إن كان المرء مواظبا على المحافظة على السنة كالجهر في القراءة ونحوها فإن السجود السهو لأجله مباح. وأما إذا كانت السنة مما لا يواظب عليها كزيادة التسبيح في الركوع والسجود فإن سجود السهو لأجله مكروه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. أعيد، ترك السنن نوعان، إن كانت السنة مما يواظب عليها كالجهر بالتكبير والجهر بقراءة الفاتحة للإمام ونحوها فيباح لها سجود السهو. وأما إن كانت السنة مما لا يواظب عليها عادة زيادة التسبيح ونحو ذلك فإنه يكره لها سجود السهو. هذا هو التحقيق المسألة، وسيأتي إن شاء الله في درس الغد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر السنن، فقال سنن الأقوال 11. أولها قال قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى بدعاء الاستفتاح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 صيغ كلها مشروعة. وهذه الصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى هي أفضلها في الفرائض، أفضل هذه الصيغ في الفرائض هذا الدعاء الذي ذكره المصنف في صلاة الفريضة. أما النافلة فقد ثبت في الصحيح من حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم الليل استفتح، فمرة قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا كان في النافلة. وأما الفريضة فإن السنة أن تدعو بهذا الدعاء، وإن أتيت بغيره من الأدعية جاز. والدليل على أن هذا الدعاء هو الأفضل في الفريضة هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل للأمصار لجميع البلدان يأمرهم بذكر هذا الدعاء، فدل على ذلك على أن عمر لا يقضي شيئا إلا بسنة. الصحابة من تعظيمهم وخاصة كبار الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء لا يقضون بشيء إلا وقد علموا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان باجتهاد منهم فإن أخطأوا رد عليهم الباقون. ولذلك لما أخطأ عمر في غير مسألة رد عليه الصحابة، الصحابة لا يسكتون على ترك السنن، وهذا واضح وبين. بل في أصغر السنن فإن قطيفة الثماري رضي الله عنه لما رفع الإمام يديه في غير الاستسقاء أنكر عليه، الصحابة رضوان عليهم يعظمون السنة ويجلونها ويوقرونها، فدل ذلك على أن لذلك أصلا. وهذا الذي استدل به العلماء على أن أفضل صيغ الاستفتاح في الفرائض ما ذكره المصنف، ولذلك أوردها. وضحت المسألة؟ وأما ما عداها فجائز، وفي قيام الليل ذلك يتأكد. يهمنا هنا في معنى هذه الكلمة قوله وتبارك جدك، المراد به أي الغنى، فالله جل وعلا منه الغنى وهو الذي يعطي الغنى سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يغني وإذا أغنى الله جل وعلا أحدا ثم بارك له في ماله فذلك هو الغنى. ليس الغنى حقيقة كثرة المال، بل إن الكافرين يمد لهم الرحمن مدا ويكثر أموالهم ويكثر أبنائهم، وإنما الغنى حقيقة غنى القلب والبركة في المال الذي يؤتيك الله جل وعلا إياه. ولذلك عندما تقول تبارك جدك، أي أن الغنى منك سبحانك ومنه البركة سبحانه وتعالى، فكأنك تدعو الله جل وعلا أن يبارك لك في مالك. طيب، قال والتعوذ، المراد بالتعوذ أي قبل القراءة بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون ذلك في أول الصلاة، وأما بعد ذلك فإنه لا يشرع التعوذ، وإنما في أول ركعة، لأن التعوذ يكون في أول الصلاة كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن عند ابتداء القراءة إذا أردت، أي عند ابتدائها. قال والبسملة، قراءة البسملة سنة في الفاتحة وفي غيرها عند ابتداء القراءة إلا في سورة تبارك كما تعلمون. والفاتحة والبسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، وإنما هي آية حيث كتبت، أنزلها الله جل وعلا للفصل بين السور، هي ليست آية من أي سورة. أعيد الجملة، البسملة ليست آية من أي سورة إلا في سورة النمل، ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية في القرآن حيث كتبت، كل موضع كتبت فيه هذه الآية فهي آية، لكنها ليست من السورة، هي آية من القرآن أنزلها الله جل وعلا للفصل بين السور، أنزلها الله للفصل بين السور. ما الدليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة؟ نقول أحاديث كثيرة، ذكرت بالأمس حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، وهذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة ركن. وما الدليل على ذلك؟ ذكرت أمس القاعدة، أحسنت، عندنا قاعدة إذا أردت أن تعرف الركن، فالقاعدة عندنا أنه إذا سمي البعض باسم الكل أو سمي الكل باسم البعض فإن هذا البعض ركن فيه، قاعدتان، إذا سمي الكل باسم البعض أو سمي البعض باسم الكل فإن هذا البعض ركن فيه، أي لا يتم إلا به. وهنا سمى الله عز وجل البعض باسم الكل وهو الصلاة، فدل على أنها ركن فيه. طيب، إذن البسملة ليست واجبة وإنما سنة، ويتأكد وخاصة في الفاتحة. فإن قال امرؤ، فإن في كتاب الله عز وجل إذا فتحناه بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها آية، نقول صحيح، هذا عد بعض علماء الإقراء وهي طريقة الكوفيين، وأما طريقة المدنيين والمكيين كابن كثير ونافع وغيرهم فإنهم إذا عدوا الفاتحة عدوها سبعا من دون البسملة، فيقولون الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وهذا موجود في كثير من المصاحف التي أثبت عد الآي فيها على طريقة المكين والمدنين من علماء الإقراء، وهذه هي الطريقة التي كان يقرأ بها الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم يقرؤون بطريقة المكيين أو المدنيين. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول آمين، والسنة في آمين أمران، أمدها بأن تقول آمين فتمد الهمزة وتمد الياء وهو حرف اللين هنا، تمدهما معا آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر له ذنبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد، قد كان الصحابة يمدونها. قال عطاء كان الإمام إذا صلى، أي في مكة، فإن عطاء مكي، في المسجد الحرام كان المصلون وفيهم الصحابة يمدون التأمين ويجهرون به، يقولون آمين، فالسنة مد التأمين. والسنة كذلك أن يؤمن الإمام مع المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون قول المأمومين مع الإمام معا، كلهم يقول آمين معا. طيب، قال وقراءة السورة بعد الفاتحة، أي حينما تشرع السورة وهي في الركعتين الأوليين، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية. قال والجهر بالقراءة للإمام، فإن السنة للإمام أن يجهر في قراءته، لأن نبينا الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى بالناس إماما في صلاة الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء إلا وجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يشرع فيه الجهر كالكسوف والخسوف والعيدين ونحو ذلك. قال: والجهر بالقراءة للإمام أي في الصلاة التي يشرع فيها الجهر. قال: ويكره للمأموم. يكره للمأموم أن يرفع صوته بالقراءة، والدليل على كراهتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي سمع صوت من خلفه فقال: ما لي أنازع القرآن. ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم جهروا في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع لهم الإنصات، بل لا يشرع لهم القراءة عندما يجهر الإمام، إنما يشرع لهم الإنصات. وأما إذا أسر بالقراءة فيشرع لهم القراءة بإخفات دون جهر بها. طيب، جهر الإمام في غير الصلاة الجهرية كالأوليين من الظهر أو الثالثة والرابعة في المغرب والعشاء، نقول لا يشرع الجهر، ويجوز الجهر فيها للتعليم ونحوه، لأنه جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية في الظهر، يقرأ فيجهر بالآية أحيانا، وهذا الجهر من النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لا يفعل مكروها عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول المصنف: ويكره للمأموم، ولم يقل ويكره للإمام في غير الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما ثبت من حديث أبي سعيد، ولكن الأولى والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عدم الجهر صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويخير المنفرد. يخير المنفرد بناء على الأصلح، فإن كان الأصلح له ولمن بجانبه ذلك فإنه يرفع صوته. كيف يكون الأصلح له؟ حينما يكون المرء في قيام الليل، وبعض الناس يسهو حينما يسر في الصلاة فيرفع صوته لكي يخشع فيها ويتأمل في المعاني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون بجانبه زوجه وأهل بيته، فإذا جهر بالقراءة قاموا فصلوا، فأحيانا إظهار الصدقة والجهر بالصلاة تنبيه لغيره، وأحيانا قد يكون سبب الجهر تعليم، فبعض الناس إنما علم القراءة من قراءة الإمام، بعض الناس يتبع مع الإمام، قد يكون بجانبك من لا يحسن القراءة وأنت تقرأ وردك فيتبع معك فيضبط القراءة. إذن هناك أغراض، إذا كانت الأصلح للقلب وغير ذلك الجهر أن تجهر، وإن كان عدم الأصلح ذلك فالأولى لك أن لا تجهر، كأن يكون ذلك سببا لطرد الرياء، وانتبه لمسألة الرياء هذه مهمة وبدي أن أتحدث عنها لكن الوقت ضيق نريد أن ننهي الباب، أو لأجل إزعاج الناس، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره للمأموم ويخير المنفرد. وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنن القولية أن يقول غير المأموم، والمراد بغير المأموم الإمام والمنفرد. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد أي بعد قول ربنا ولك الحمد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويكمل الحديث: وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المصنف رحمه الله تعالى، وهو المشهور عند متأخري الفقهاء، يقولون إن المأموم لا يشرع له أن يزيد هذا الدعاء، وإنما هو خاص بالإمام والمنفرد. ودليلهم على ذلك حديث أبي موسى عبد الله بن عمرو وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يشرع لهم أن يزيدوا أكثر من ذلك، ولم ينقل ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه إماما أو منفردا، هذا كلامهم. ولكن ظاهر السنة وقواعد الشريعة أولى، ولذلك فإن الرواية الثانية وانتصر لها أبو الخطاب وهي الأرجح دليلا أنه يشرع للمأموم كذلك أن يقول مثل ذلك، لأن الأصل أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لغيره من الناس إلا أن يدل دليل على التخصيص، أن يدل دليل على التخصيص، فالسنة أن يقول هذا الدعاء الإمام والمأموم معا، خلافا لما ذكره المصنف، والأمر في ذلك سهل، هي مجرد سنة فقط. نعم، قال: وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد عن المرة إنما هو سنة وليس بواجب، لأن أقل الواجب يحصل بواحدة، وما زاد عنه إنما هو سنة ولم يرد الدليل على وجوبه. طيب، ورد في التسبيح في الركوع والسجود لفظان: سبحان ربي العظيم، وصيغة الثانية سبحان ربي العظيم وبحمده. فهل نقول إن الأفضل أن تزيد وبحمده، أم أن الأفضل أن تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى من غير زيادة وبحمده؟ نقول إن الأفضل من هاتين اللفظتين، كلاهما جائز لورود السنة به، ولكن الأفضل من هاتين اللفظتين أصحهما إسنادا. وقلت لكم إن هذه هي طريقة علماء الحديث، يجزون كل ما ثبت في الباب ويختارون منه من باب الأولى، كلها سنة ولكن يقولون من باب الأولى أصحها إسنادا. يقولون إن أصح هذين اللفظين إسنادا هو أن تقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده، وهذا نص عليه أحمد وغيره، قال هو أصحها إسنادا. طيب، قال وأن يزيد على واحدة في رب اغفر لي، بأن يزيد الثانية أو الثالثة، أو يزيد ما جاء من حديث حذيفة ومر معنا قبل قليل. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، لأن الواجب إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فالواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله سنة، ومر معنا في أول الدرس معنى الصلاة على آله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يشمل كل تقي ومؤمن، ويدخل فيه من باب الأولى قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانوا صدق فيهم وصف أنهم من أهل التقى، وأما إن لم يدخل فيهم هذا الوصف فإنهم لا يدخلون في هذا الدعاء. وقد ثبت عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه قال من بطأ به عمله، كما في صحيح مسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، وإنما الفضل عند الله جل وعلا بالتقوى، وإنما الله عز وجل ينظر للقلوب والأعمال ولا ينظر للناس بالصور والأجساد، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وإحسانه بنا، وإنما نحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا لذواتهم، وإنما لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أحببت شخصا أحببت ولده، أنت إذا أحببت رجلا أحببت ولده، فذلك إذا رأيت ابن صديقك أو ابن أخيك قبلته وضممته إلى صدرك، فكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب قرابته، وقبل ذلك أحب سنته، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله، وهي الاهتداء بهديه. قال والبركة عليه وعليهم، ومر معنا معناها، والدعاء بعده، السنة بعد الصلاة عليه وسلم الدعاء، وقد ورد في الدعاء أدعية آكدها، أن المرأة يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واسمع هذا الدعاء واحفظه، فسأسألك عنه، أنت احفظ الدعاء وسأسألك عنه، أن تقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أعيدها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حفظتها أخانا؟ تفضل يا شيخي. نعم، إذن هذا الدعاء من آكد الدعاء، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يقوله المرء في صلاته، فيقول اللهم إني أعوذ بك من النار من عذاب القبر من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاء أن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى يأمر ابنه بذكر هذا الدعاء، فإذا تركه أمره بإعادة صلاته. وقد وردت أحاديث كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وحديث أبي بكر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وغير ذلك من الأدعية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، أي أن الأفعال لها سنن تسمى هيئات. قال أولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. السنة للمرء في تكبيره تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام أن يرفع يديه بالتكبير، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أبي أسيد ومن حديث علي رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بالتكبير، وقد جمع فيها الإمام البخاري جزءا وكذلك البيهقي رحمة الله عليهما وكلاهما مطبوب. فالسنة رفع اليدين بالتكبير، وعندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، ما هي المواضع التي ترفع اليدين فيها؟ ذكر المصنف هنا ثلاثة مواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع أي عند الهوي للركوع، والموضع الثالث عند الرفع منه. وهذه المواضع الثلاث هي التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي أسيد زيادة موضع رابع، وهو عند القيام من التشهد الأول. وقد نص الإمام أحمد على أن كلا الجميع مشروع، فأربع جميعا هي مواضع يشرع فيها تكبيرة الإحرام، ولكن آكدها المواضع الثلاث. ولذلك قال إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحب إلي، أو قفل حديث علي رضي الله عنه أحب إلي، لأن فيها الثلاث وهي المتفق عليها. وأما الرابع فتركها في بعض الأحيان وفعلها أحيانا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى. على العموم المواضع أربع وآكدها ثلاث، وآكد الثلاث تكبيرة الإحرام، لأنه باتفاق علماء المذاهب الأربعة أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذه المسألة الأولى في مواضع تكبيرة الإحرام، وقد نص صاحب الإقناع على القولين معا، وهي أن مواضع التكبير ثلاثة أو أربع وكلها مشروع على حسب ما ذكرت لك في التفصيل قبل قليل. الموضع الثاني وهو مهم، ما هو موضع ومحل التكبير، ما هو موضع ومحل رفع اليدين بالتكبير؟ فنقول إن الأصل أن يكون رفع اليدين بالتكبير مع تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال تكون بين الركنين. فالأصل والأفضل أن يكون رفع اليدين حال الهوي بالركوع أو عند الرفع منه أو عند الانتصاب قائما، ويجوز أن يقدم المرء رفع اليدين على الفعل، ويجوز أن يؤخرها عنه، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع، فدل على أنه يجوز تقديم رفع اليدين عليها ويجوز تأخيرها، يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. قد جاء في بعض الألفاظ رفع ثم كبر، إذن يجوز التقديم والتأخير، ولكن الأتم أن يكون بين الركنين. المسألة الثالثة معنا، ما هو موضع رفع اليدين؟ نقول قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث في صفة رفع اليدين. فحديث ابن عمر أنهما يرفعان حذو المنكبين هنا، وحديث مالك بن حويرث أنهما يرفعان حذو الأذنين هكذا، وهذا من باب اختلاف التنوع. فإذا أردت أن ترفع يديك بالتكبير فإما أن تجعلهما حذو منكبيك أو حذو أذنيك، وكلا الأمرين جائز. والسنة عند رفع اليدين أن تكون اليدان ممدودة الأصابع مقبوضة، أن تكون الأصابع منشورة، عفوا ليست مقبوضة وإنما منشورة مضمومة غير مفرجة الأصابع، على هذه الهيئة، أن تكون على هذه الهيئة. قال وحطهما عقب ذلك، أي أن السنة إذا رفع المرء يديه بالتكبير أن يحطهما بعد ذلك، فإذا قال الله أكبر أنزلهما في كل موضع يشرع فيه التكبير، في كل موضع يشرع فيه التكبير أن ينزلهما بعد ذلك، ثم إذا أنزلهما رفع يديه بالقبض بعد ذلك. إذن يقول الله أكبر ويحطهما، ثم بعد ذلك يقبض يديه، لكي يكون قبض اليدين فعل مستقل، فيكون التكبير كاملا منفصل برفع اليدين وإنزالهما، ثم بعد ذلك يكون قبض اليدين كامل مشروع، وهذه كما نص عليه الفقهاء رحمه الله تعالى. قال ووضع اليمين على الشمال، السنة في وضع اليمين على الشمال في الصلاة واردة من حديث وائل بن حجر وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على الشمال، وله في ذلك الصفات. الصفة الأولى أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والصفة الثانية أن يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى، والصفة الثالثة أن يقبض بكفه اليمنى كوعه أو كوع يده اليسرى. وأين الكوع؟ وأين الكوع أخونا؟ أين كوعك؟ كيف تقبض كوع يدك؟ بعض الناس يقول أقبض كوع يدي هكذا، نقول لا، هذا ليس كوعا، وإنما هذا يسمى مرفقا. هل كوع هو هذا العظم الناتئ من قبل الخنصر، فتقبضه على هذه الصورة. إذن هذا هو القبض، إذن هكذا أو هكذا أو هكذا، وكل هذه الصور الثلاث واردة.